تجافى جنوبهم وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ذلك لآيات أفلا فأعرض عنهم وانتظر.